بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أنا وأنتم مع الجزء الثاني من فقه التعامل مع الفتن، وكنا أنا وأنتم في اللقاء الماضي مع الفتن وفقه التعامل معها، وذكرت في أضعاف ذلك معنى الفتنة في اللغة، وهي أصلها البلاء والاختبار، وتطلق ويراد بها الشرك كما سيأتينا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وأما الاختبار فلقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون، لا يبتلون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني اختبرنا الذين من قبلهم أيضا. وقال تعالى: وأيضا جاءت الفتنة بمعنى الباطل، بمعنى الإثم، بمعنى التلهي، وبمعاني أخر في اللغة. وجاءت في الاصطلاح أنها كما قال الحافظ ابن حجر: هو ما ينشأ عن الخلاف في طلب الملك، ما ينشأ عن الخلاف في طلب الملك إذا لم يعلم المحق من المبطل، إذا لم يعلم المحق من المبطل. وذكر أيضا في موضع آخر أن ابن عمر رضي الله عنه وغيره كذلك من الصحابة كانوا يرون ترك القتال في الفتنة وإن علم المحق من المبطل. ذكرنا في اللقاء الماضي أنا وأنتم بخصوص برنامجكم، قالوا برأيهم أن أكثر ما يقال بالرأي في واقع الفتنة، وأكثر ما يعمل الرأي المذموم في واقع الفتنة، لأنه واقع استفزاز وفتنة وإثارة وحماسة وحمية، فربما ضغط المتحمس على نص معين أراد أن يخرج منه معنى يوافق هذه الإثارة وهذه الفتنة، أو يوافق هواء إذا كان صاحب هوى، أو يوافق عصبيته إذا كان صاحب عصبية أو مذهبية أو فرقة أو فرقة أو حزبية، فيضغط على النص القرآني ليخرج ما يوافق مراده وإن خالف مراد الله عز وجل من النص. فذكرنا في هذا الواقع وقائع كثيرة في الفتن في من كان قبلنا، فهذا سعد بن أبي وقاص، وهذا عبد الله بن عمر ثبت عنه في الصحيح، وفي أيضا سنن سعيد بن منصور، وفي غير الصحيح وجعاب أن ناسا جاءوا يسألونه في الفتنة في زمن الفتنة، سواء فتنة عبد الله بن الزبير مع مروان بن الحكم ومع عبد الملك بن مروان، أو في فتن أخرى، لأن عبد الله بن عمر عاشر وعايش فتنة عثمان، وعايش فتنة الزبير، وعايش فتنة علي ومعاوية ويزيد بن معاوية، والله نجاه من هذه الفتن جميعا، وإن كان في وقت سنذكر ذلك. فجاء بعض الناس إلى عبد الله بن عمر كما ثبت في صحيح من حديث سعيد بن جبير وغيره أنه قال: رجونا أن يحدثنا. فسأله رجل عن القتال في الفتنة، وهذا السؤال تكرر لعبد الله بن عمر، تكرر لعبد الله بن عمر، فسئل تارة عن القتال في الفتنة وقول الله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ولماذا هو لم يخرج للقتال في الفتنة، وأيضا حتى أنهم جاءوه من جهة اليمين، لا أريد أن أذكر أكثر من ذلك، وأرادوا أن يصفوه بما هو أهله، لكن بكلام حق أريد به باطل، وجاءه بعض الحرورية كما ذكر الحافظ الخوارج، طوائف من الخوارج والأزارقة أيضا طائفة من الخوارج، جاءوه يثيرون نفسه ويثيرونه حتى يخرج معهم في الفتنة، ويستدلون بهذه الآية على غير مراد الله عز وجل، بل يجعلونه حجة على عبد الله بن عمر وهو عالم حب راسخ غير سائغ، غير زائغ بوجه عام وفي الفتن بوجه خاص، فلم يتغير قوله. فهذا يأتيه فيقول يعني أنت ابن عمر بن الخطاب وصاحبت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هذه فتنة، والله عز وجل يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فضغطوا على النص وأنزلوا هذا المنزل واحتجوا به على عبد الله المعتزل لهذه الفتنة، فقال لماذا تعتزل والله عز وجل يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فكان إذا كان الذي سأله خارجي أو حروري فكان يقول له سكلتك أمك، أو تدري ما الفتنة؟ قاتل محمد وأصحابه حتى لا تكون فتنة، وقاتلتم حتى تكون فتنة. في رواية أخرى أيضا وسؤال آخر وجواب آخر، عبد الله بن عمر يأتيه آخر فيقول ما يمنعك من الخروج، ما يمنعك من الخروج والله عز وجل يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال برأيه في هذه الآية وأراد أن ينزل عبد الله بن عمر على مراده وعلى هواه ويأطره أطرا على القتال في الفتنة، فيقول ما منعك أن تقاتل والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال قاتلنا ومحمد وقاتل محمد وأصحاب محمد حتى لا تكون فتنة، وليس قتالكم ليس قتالا كقتالكم، وليس القتال حتى لا تكون فتنة القتال على الملك، القتال على الملك. وقال أيضا في جواب ثالث ما يمنعك أن تخرج، قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم، أن الله حرم علي دم أخي المسلم. جواب ثالث أيضا ورابع أيضا يأتي آخر وآخر وآخر، ودي حال الفتنة إن كل شيء الناس تسألك نفس السؤال، وناس تهيجك نفس الهيجان، وناس تسيرك نفس الإثارة، وناس تفتنك نفس الفتنة. فإن كنت من الراسخين كعبد الله بن عمر لا يتغير موقفك، بل ربما تتغير الحجج وتؤكد وتنوع في الحجج، فتارة يقول قاتلنا وقاتل محمد وأصحابه حتى لا تكون فتنة، وقاتلتم حتى تكون فتنة، قاتلنا حتى يكون الدين لله وقاتلتم حتى يكون الدين لغير الله، لم نقاتل هذا القتال لأنه قتال فتنة على ملك وقاتلتم أنتم حتى تكون فتنة، لم نقاتل لأن هذا فيها إراقة دم المسلمين والأبرياء، والله حرم علي دم أخي المسلم، لأن الله حرم علي دم أخي المسلم. فيقول ما يغرك بهذه الآية، يأتي رابع وخامس أيضا يحتج بنفس الآية وتشتبه عليه نفس الشبهة، لأن الفتن كما جاء عن عبد الله بن عمر نفسه في كتاب الفتن لنعيم بن حماد إن الفتن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الفتن إذا أقبلت شبهت، شبهت يعني بقتش واضحة، واشتبهت على كتير من الناس، وربما اشتبهت على بعض طلبة العلم أو الدعاة، شبهت لأنها فتنة. أما إذا أدبرت مش تولت مش مدبرة، أسفرت وضحت اتضحت عرفها كل أحد حتى الحمقى، كما قال ابن عائشة حتى الحمقى يعرفون أنهم كانوا في فتنة، بس لما تمشي لما تولي مدبرة، لكن وهي مقبلة لا يعرفها كل أحد، تكون مشتبهة لا يعرفها إلا العلماء، لا يعرفها إلا ذوي البصائر، إلا الحازم، إلا الحازم كل الحازم لأمر دين. طيب الحكيم، فجاء عبد الله بن عمر جاءه رابع ويقول له يا عبد الله بن عمر يعني أتغتر بهذه الآية قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لماذا لا تنزل الساحة ولماذا لا تقاتل؟ فقال لئن أغتر بهذه الآية أحب إلي من أن أغتر بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه لآخر الآية، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. فرد المتشابه يعني ممكن الآية دي محتملة تكون هنا، محتملة ما تكونش، لكن اللي مش محتمل أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعن، من أي الفريقين كان، من أي الفريقين كان. فلهذا كان حتى وإن علم المحق من المبطل كان لا يرى القتال في الفتنة لهذه الآية، ويقول لئن أغتر بهذه الآية قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية. فرد المتشابه إلى المحكم، وهذا حال الراسخين في العلم، هذا حال الراسخين في العلم وحال الراسخين في الفتنة. وهكذا ينبغي أن يكون العالم في جو الفتنة، راسخ غير سائغ، فإن ساغ له في العافية كما تقدم أن يرجع في قوله كما جاء عن الأئمة وعن إمام أهل السنة الإمام أحمد، إننا نقول القول يوم ونرجع فيه غدا، هذا في العافية، هذا في العافية. أما في الفتنة فلم يؤثر في الفتن عن الإمام أحمد، لا سيما فتنة خلق القرآن لم يؤثر عنه إلا قول واحد، ما قالش القول النهاردة مخلوق وبكرة غير مخلوق أو العكس أبدا، هو قول واحد، استقرار، عدم اضطراب، عدم ذبذبة، عدم لجلجة. وهذه علامة من علامات المحقين وليس من علامات المذبذبين الحائرين، ربما كانوا أيضا مفتونين. ثبت في سنن ابن ماجة في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق أبلج، مستقر واضح، والباطل لجلج مضطرب مذبذب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين بوجه عام حتى يعصم من الفتن التي أصلها جهل، أصلها جهل أو أصلها الجهل. وده سيأتينا، ده سيأتينا. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن، ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. فربط صلى الله عليه وسلم بين قبض العلم بموت العلماء لا سيما الراسخين منهم، وبين ظهور الجهل، ده شيء طبيعي لازم من قبض العلم أن يظهر الجهل، ولازم من ظهور الجهل ظهور الفتن، لأن ده الجهل والظلم أصل كل شر وأساس كل شر، كما قال شيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء مستدلا بقوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الحاصل إذا كان في الفتنة كما قال بعض الرهاب لسعيد بن جبير، في الفتنة يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت، لأن في العافية كله بيدعي ويزعم أنه يدعو الله، يعبد الله ويدعو الله ويعمل لدين الله، لكن في الفتنة يظهر من يعبد الله على حرف، يعني على شك، على غير يقين، على مصالح الدنيا، فإن أصابه خير في ولده وماله ونفسه اطمأن به وقال هذا دين صالح، هذا دين صالح، وإن أصابه شر في نفسه وولده وماله قال هذا دين غير صالح. يعبد الله على شك، يعبد الله على حرف، هو في دخيلة نفسه عابد للطاغوت. قال هذا الراهب والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها. قال في الفتن يا سعيد، في الفتن يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت، ودي علامة من علامات الفتن وعلامة من علامات المفتونين. ابن عمر مضرب المثل للصحابي الذي يقتفى أثره في كل فتن، ومضرب المثل لمن طلب السلامة من كل فتنة وعصم بإذن الله وبفضل الله ثم بفقه من قواس كثير ستأتينا. الحاصل أن هذا يأتي فيقول له ذلك كما ذكره البغوي في شرح السنة، تغتر بهذه الآية، فألا إن أغتر بهذه الآية قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أحب إلي من أن أغتر بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. في الفتن كما مر معنا في اللقاء الماضي، في الفتن حتى تفبرك أسباب للنزول تتفق مع العصبية أو مع الحمية الجاهلية أو مع الحماسة أو مع الفرقة والاختلاف، أيا كان نوع الفتن تفبرك لها نصوص تضغط عليها ويستخرج منها ما هو بائن كل البول وبعيد كل البعد عن مراد الله عز وجل من هذا النص، بل وتفبرك أيضا أسبابا للنزول كما تقدم معنا في تفسير قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن. قال راح فبركه عن سهل بن سعد كما ذكر ابن عطية وغيره في التفسير، بل هو مذكور في عامة كتب التفاسير، في عامة كتب التفاسير. فذكروا أن سهل بن سعد قال: الرؤيا التي أراها الله لنبيه أنه رأى بني أمية ينزون على منبره كنزو القردة. طبعا كلام مفبرك. قال القاضي أبو محمد: هذا لا يصح لا عن سهل ولا عن غيره، لا عن سهل ولا عن غيره. وأيضا قال ابن الجوزي بضعف ذلك، وقال هو ضعيف لكنه موجود في أغلب كتب التفاسير. حتى الإمام الطبري لما روى هذا الأثر رواه بصيغة فيها تعليق، قال: حدثت وأظن فيها الحسن بن زبالة وهو منكر أو متروك الحديث، كما صرح هو وابن كثير، قال وهو فيه غريب وفيه ضعف، والحسن بن زبالة ده منكر، أو بفضلا عن أنه منقطع. الطبري قال حدثت، وراح ذكر هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بني أمية ينزون على منبره كنزو القردة. الشوكاني قال ده ضعيف، وفين الفتنة اللي حصلت للناس لما حصل ان بني أمية، مع ان اول من ولاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابو بكر بن العربي في العواصم من القواسم. فليه بقى تقول ان ده معاوية ولا عمر بن عبد العزيز ولا غيرهم من الأئمة الصالحين ومن ملوك الرحمة ومن خلفاء الأمة، لماذا تقول ده؟ وأي فتنة حصلت للناس في ذلك؟ إنما الفتنة كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن الفتنة هي رؤية الإسراء والمعراج، ما أراه الله له رؤيا عين في رحلة الإسراء والمعراج، كانت فتنة لقوم فكفروا وارتدوا وكانت سببا لصدقية أبو بكر الصديق. الحاصل إن ده فقه الفتن، إن ده واقع الفتن، واقع الفتن واقع تضغط فيه على النصوص حتى تخرج منها بحماسة أو بحمية أو بعصبية أو لفتنة أيا كانت من هذا الزائغ أو من غيره، تخرج بما ليس يراد لله سبحانه وتعالى. كما جاء أيضا عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فسألته قالت: إذا رأيتموهم فأولئك الذين سمى الله، يعني إذا رأيت، وإذا رأيت أنت، وبلفظ إذا رأيتموهم يعني إحنا، إذا رأيتم الذين يتركون المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ويتركونه إلى المتشابه الذي يحتمل وجوها فيأخذون منها الباطل ويتركون الحق، إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاعلموا أن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما وهذا النوع من الناس يكثر في الفتنة، وهذا النوع من الناس يكثر في الفتنة. ليس هذا فحسب، بل ربما حصل ذلك في خير الناس في زمن الفتن، ومن خير الناس ومن ثقات الناس. حاجة غريبة، علشان لما نذكر الكلام ده محدش يقول أنا كبير على الفتن وأنا بعيد عن الفتن وأنا من الراسخين، لا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وهو يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهي فتنة ظاهرة وشرك ظاهره صنم، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جاء في تفسير هذه الآية وذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فمن يأمن البلاء، بل من يأمن البلاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي علمنا أن نستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وثبت عنه في الصحيح والسنن والمسانيد متواترا تواترا معنويا عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنه كان يستعيذ في الصلاة ودبر كل صلاة وفي كل وقت يستعيذ من فتن خاصة ومن فتن عامة. وفي الحديث الذي عند الترمذي وغيره: أتدرون ما يقول الملأ، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في هذا الحديث في آخره قال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم آمين. فمن يأمن البلاء بعد محمد ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ومن يقول كبير؟ تعالوا شوفوا الأثر ده مرعب ومرهب أيضا. فيه من قال في القرآن برأيه وأنزل الآيات على غير مراد الله عز وجل في واقع فتنة، في واقع فتنة. هذا عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة، عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة هو من الطبقة الثالثة أو من الوسطى من التابعين، وهو طبعا شاهد الصحابة وحدث عنهم، وهذا الحديث يدل على أنه شهد عبد الله بن عمرو بن العاص وسمع منه وروى عنه. وهو قال الحافظ فيه ثقة، وقال الذهبي الحافظ ابن حجر قال فيه ثقة بالفم المليان، وقال الحافظ الذهبي والثقة، حافظ الذهبي قال فيه والثقة. شوفوا هذا الرجل الثقة عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، قال انتهيت إلى عبد الله ابن عمرو، ودي بقى في مناسبة السند بالمتن، هو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وانتهى إلى عبد الله بن عمرو بن عاص وهو جالس في ظل الكعبة، وهو جالس في ظل الكعبة، فسمعه يقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا صلى الله عليه وسلم، إذ نزل منزلا فمنا من يضرب خباءه، يعني الخيمة بتاعته سواء من وبر أو من صوف، ومنا من هو في جشره يعني في دوابه التي ترعى ولا مبيت لها، ومنا من ينتضل يعني بسهمه يضرب، إذ نادى مناديه منادي الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، منصوبة على الإغراء وجامعة منصوبة على الحال، الصلاة جامعة. فاجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمرو فخطبنا صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وإلا حذرهم أو أنذرهم وحذرهم عن وحذرهم ما يعلمه شرا لهم، وقال صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم جعلت عافيتها في أولها، إن أمتكم جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، تجيء فتن يرقق بعضها بعضا، يعني إيه يرقق بعضها بعضا؟ يعني تيجي الفتنة دي، هو حتى بيشرحه تجيء فتن يرقق بعضها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، دي حاجة عظيمة، دي حاجة جديدة، هذه مهلكتي، هيهلك هيهلك. ثم تذهب فتجيء الأخرى فيقول بل هذه، يعني لا ده التانية كانت سهلة، لا ده دي الأعظم، وتجيء الثالثة يرقق الثانية واللي قبليها، يرقق بعضها بعضا، يعني ما يأتي أشد وأعظم مما ذهب. وهذا المعنى ثابت في حديث أنس الصحيح حينما جاءوه يشتكون إليه ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال اصبروا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني، انتوا زعلانين من الحجاج، ده اللي جاي من الحجاج انيل، اللي جاي بعد الحجاج انيل من الحجاج، اصبروا فانه لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه. شفتم؟ حتى ده جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، الامه القانت حب رسول الله ايضا الذي اقسم انه يحبه، جاء عنه ايضا انه لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتن، وهذا ايضا جاء عن ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى، وعن معاوية، عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتن، بل أيضا قال هذا معاذ وأنكم إذا رأيتم مهما رأيتم من الأمور التي تنكرونها يجيء الذي بعدها فيحقرها، يعني تجعلها حقير صار بسيطة، اللي قبلها كان بسيط واللي بعدها أعظم، فتن يرقق بعضها بعضا. وأيضا كما جاء في الترمذي وغيره بادلوا بالأعمال الصالحة فتن، فقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ربنا عافينا وعافيكم، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويمسي ويمسي ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ربنا عافينا وعافيكم وعافي المسلمين. وأيضا من حديث النعمان بن بشير بهذا المعنى بادروا بالأعمال ستا. في حديث عبد الله بن عمرو هنا في المسند وفي صحيح مسلم قال فتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فتنة أو الفتنة الأخرى فيقول المؤمن هذه ثم تنكشف. فمن سره منكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، من سره منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه موتته، ولعلها في رواية منيته، فلتأتيه موتته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر، وأن يؤتي الناس ما يحب أن يأتوه، وأن يؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما على صفقة يده، ومن بايع إماما، المبايع راح للإمام والخليفة بايعه على السمع والطاعة، فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، فليطعه ما استطاع، فليطعه ما استطاع. فإن جاء آخر بعدما بايعنا الإمام الأول، خلاص بقى إمام وبايعناه، فإن جاء آخر يعني يطلب بالبيعة، يطالب بالبيعة، فاضربوا عنقه. وده جاء بقى في روايات كثير، إذا بيع لأميرين أو لإمامين فاقتلوا الآخرة منهما. وأيضا من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم يعني، فاضربوا عنقه كائنا من كان، كائنا من كان. قال فإن جاء آخر فاضربوا عنقه. نرجع بقى لراوي الحديث الثقة عبد الرحمن بن عبد رب الكعب، هو عمال يسمع الحديث من أول لآخره لعبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول فأخرجت رأسي من بين الناس، أدخل رأسه أو أخرج رأسه من بين الناس حتى يراه عبد الله، فقال أسمعت هذا من رسول الله؟ أنت سمعت حقا، سمعت هذا من رسول الله يا عبد الله؟ فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال فإن ابن عمك معاوية، فإن ابن عمك معاوية يأمرنا أن يقتل بعضنا بعضا وأن نأكل أموالنا بالباطل. شفتم، شفت بقى إيه ده، إيه ده، إيه ده، معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي وخال المؤمنين واللي خلفت ملكه ورحمة واللي كان بيحب رعيته ورعيته بتحبه. واستدل شيخ الإسلام تيمية في كتابه منهاج السنة على إن هو من خير أئمتنا، لهذا الحديث في صحيح مسلم أن خير أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم ويدعون لكم وتدعون لهم. فكانت رعية معاوية تحبه وهو يحب رعيته، فكان من خير أئمتنا. وكلام بقى في السلف، ابن عباس قال إنه فقيه، وقال لو أنه يعني لو عشتم بعض أيام معاوية لظننتم أنه المهدي، كما جاء عن بعض كثير من كلام السلف في المهم. ومع ذلك يقول فإن ابن عمك يأمرنا أن يقتل بعضنا بعضا ونأكل أموال بعضنا بالباطل. الله، استغرب عبد الله بن عمرو، سمع وراح مشكلة. إن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة رحمه الله راح استدل على الكلام ده بآية، استدل على الكلام ده بآية وأنزلها على غير مرض الله. فتنة بقى، فتنة وحماس، فتنة وحماس. إيه الآية؟ قال والله يقول ولا تأكلوا، في سورة النساء أظن آية 29، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فإزاي أمرنا أن احنا نقتل بعضينا وربنا يقول لا تقتلوا أنفسكم، ونأكل أموال بعضنا بالباطل والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم؟ بأبو عاوية الفقيه كاتب الوحي يعني يذهل عن هذه الآية ويعمل بخلافها عمدا؟ مين يقول كده؟ هو قال كده بقى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، وأنزل هذه الآية على غير مراد الله وأسقطها على معاوية. الإمام النووي رحمه الله بيقول وقائل هذا، يعني قائل هذا الكلام يعتقد، بيقول هنا ايه معناه، المقصود بهذا الكلام ان هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو في أن من بايع إماما وأعطاه صفقة يده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر تضرب عنقه. فاعتقد أن الكلام ده على معاوية لأن كان علي بويع، وأن معاوية لم يدخل في البيعة، معاوية لم يدخل في البيعة، فيبقى كده معاوية جاء يطلب بيعة أخرى يبقى نضرب عنقه. وإزاي قلنا أن احنا نقاتل بعضنا بعضا وبعدين ياخد أموال المسلمين يصرفها على الجيش اللي هيقاتل عليه، يبقى كده بيأكل أموال الناس بالباطل. فهو اعتقد هذا المعتقد، اعتقد هذا المعتقد، طبعا معتقد مش صحيح، معتقد غير صحيح. ايه اللي يقول خلينا نقول غير صحيح؟ واحد يقول يا عم ده عبد الرحمن بن عبد رب كعبه ده ثقه، انت قلت لنا دلوقتي ابن حجر وثقه، واللي حافظ الذهبي قال وثق، وان هو من الطبقه الوسطى من التابعين، وان هو حدث عن الصحابه وراء الصحابه رضي الله عنهم. ازاي تقول كده؟ نقول له لا، ما احنا فهم السلف يرد ذلك، فهم السلف يرد ذلك. اما اولا فلان عبد الله بن عمرو بن العاص قال له كلام جامع، خدوا بالكم ده لازم ان احنا برضك نستخدم الفقه ده والرد الفقيه ده في الفتن، ان انت احيانا لا تريد ان تدخل في مراء ولا جدال لان الذي امامك معتقد هذا المعتقد، ومش هتخرج مش هتستفيد الا يعني فساد ذات البين وشحناء وبغضاء وفرقه واختلاف، فقول كلام جامع مانع، قول كلام جامع مانع. وده جواب الحكيم اللي اجابه بيه عبد الله بن عمرو، بحيث لا يفهم منه اقرار، وفي نفس الوقت يبقى ناصح لهذا الرجل. فقال له، لما قال له ان ابن عمك يامرنا بكذا وكذا، قال له بعد ان سكت هنيهة، وفي بعض الروايات سكت ساعة، وقال له اطيعه في طاعة الله واعصيه في معصية الله. كلام جامع وحلو، وما دخلش معاه في كذا ولا في كذا ولا في كذا، لكن احنا معانا من الادلة بفهم سلف الامة ما يجعلنا ان معاوية رضي الله عنه كان على حق ايضا، كان على حق ايضا. وما ينبغي ان تفهم الايات في الطعن في الصحابة بهذه الطريقة، ومعاوية فيه ما فيه من الأحاديث الطيبة التي صحت، بل لو لم يصح في فضله حديث، في فضله في عيني بعيني حديث، هو داخل في عموم الآثار والأحاديث بل والآيات التي جاءت تثني على الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب أمال إيه؟ ابن العربي يقول في العواصم من القواسم: والذي يثلج صدوركم، والذي يثلج صدوركم. ايه هو؟ راح جايب الحديث الجميل اللي في صحيح البخاري عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها اولى الطائفتين بالحق، يقتلها اولى الطائفتين بالحق. تمرق مارقة، هتخرج، يقصد الخوارج، هتخرج في حين فرقة بين المسلمين، يقتل هذه الفرقة الخارجة الخارجية، يقتل هذه الفرقة أولى الطائفتين المختلفتين بالحق وأقرب الطائفتين إلى الحق. فده محق وده محق، وإن كان عليه أقرب من معاوية إلى الحق، أقرب من معاوية إلى الحق. فإزاي إحنا ننزل الآيات دي عليه؟ وإزاي نقول إن هو يأمرنا أن يقتل بعضنا بعضا؟ وإزاي يقول إن هو يأمرنا بأن نأكل أموالنا بالباطل؟ والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. وقال في الآخر الآية: ولا تقتلوا، ولا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإزاي نقول كده؟ وده فهم ابن العربي، لو شئتم أقرأ لكم النص بنصه. قال: والذي، قال ابن العربي في العواصم: والذي تثلج به، تثلج به صدوركم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن وأشار وبين وأنذر بالخوارج وقال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فبين أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق، ولكن طائفة علي أدنى إليه. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالحق، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فلم يخرجهم عن الإيمان بالبغي بالتأويل ولا سلبهم اسم الأخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم على طول. ونقل ابن كثير في البداية والنهاية عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ابن أنعم أو ابن أنعم الإفريقي، وذكر أهل صفين الحرب اللي حصلت، قالوا بين الصحابة وبعضهم رضي الله عنهم. الصح إن احنا نسكت، الصح إن احنا نسكت عن الكلام ده، بس أنا عايز أقول أهل العلم قالوا إيه، يعني أهل العلم قالوا إيه في الموضوع ده، وفهمهم قال إيه للنص ده، وقال هم جرحوا حد، وقال هم فسقوا حد، وهل هم يعني أبعدوا أو أسقطوا مثل هذه الآيات على حد من الاثنين؟ أبدا، بالعكس. شوفهم عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي يقول وذكر أهل صفين كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية، فالتقوا في الإسلام معهم بتلك الحمية نهية الإسلام، فتصابروا لبعض واستحيوا من الفرار، استحيوا من الفرار، وكانوا إذا تحاجزوا، حاجة جميلة عمرها ما ظهرت في حرب، كأن ربنا قضى وقدر إن الحرب دي تحصل بين الصحابة علشان أيضا يضربوا أروع الأمثلة في الحرب كما ضربوها في السلم. كانوا إذا تحاجزوا دخل هذا في صفوف هذا وهذا في صفوف، نظر في قتلاه أخذ قتلاه وراح دفن، أخذ قتل. يعني تخيل عمرك شفت كده، ده يروح الصف ده وده يروح هنا وياخد القتلة ويروح يقتل. وطبعا هنقول ما مواقف ده. شوف الشعبي قال ايه برضك، نقل ابن كثير عنه في البداية والنهاية. الشعبي يقول هم اهل الجنة اللي اتقتلوا دول، هم اهل الجنة، لقي بعضهم بعضا فلم يفر احد من احد. اهل الجنة، هم اهل الجنة، لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا على ألا يكون قتال، ودليل على كده هو اللي طلب إلى الحسن أن يتصالح، هو اللي طلب من الحسن أن يتصالح، وقال إذا قتل هؤلاء فمن لي بضيعتهم ومن لي بنسائهم. فقال اذهبوا لهذا الرجل إلى الحسن واطلب إليه وقول له وعرض عليه، فهو الذي طلب، كان من أحرص الناس على ألا يكون قتال، وكان غير أحرص على القتال منه. وقتال صفين للناس فيه أقوال، فمنهم من يقول، من العلماء من يقول كلاهما مجتهد وكلاهما مصيب. تخيل، كلاهما كان مجتهدا مصيبا، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام وأهل الفقه وأهل الحديث. كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع منهاج السنة. فيقول وهذا كثير قول كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممن يقول إن كل مجتهد مصيب، ودي مسألة يعني فيها خلاف بسيط، ويقول كان مجتهدين، وده قول كثير من الأشعري والكرمي والفقهاء وغيرهم، وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، ودول اللي بيقولوا إيه كلاهما مجتهد وكلاهما مصيب، حتى إن الكرمية كان يقول كلاهما إمام مصيب، ويجوز أيضا تولية تولية إمامين للمصلحة في وقت واحد، إلى آخر كلام شيخ الإسلام تيمية اللي أنا برد به معتقد هذا القائل في معاوية اللي أسقط الآية دي على غير مراد الله عز وجل وأنزلها على معاوية، وقال إن ابن عمك يأمرنا أن يقتل بعضنا بعضا وأن نأكل أموالنا بالباطل، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كلمة. طيب، فمن يأمن البلاء والفتن بعد هؤلاء الثقات العدول؟ ومن يأمن على نفسه أيضا أنها إذا أقبلت الفتنة لم تشتبه ولم تشبه عليه، أنها إذا كما جاء عن ابن عمر أنها مرفوعا في كتاب الفتن لنعيم بن حماد إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت أسفرت، إذا أقبلت شبهت يعني بقت فيها شبه وفيها غلس وغبش غير واضحة، إذا ولت مدبرة أسفرت وضحت، فلا تعرضوا لها إذا عرضت ولا تثيروها إذا حميت، فلا تعرضوا لها إذا عرضت ولا تثيروها إذا حميت. ويشهد لهذا المعنى أيضا ما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستشرفوا له، سواء عن حذيفة موقوفا ومرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تستشرفوا له، من استشرف لها أشرفته يعني. وأيضا في عند ابن ماجة لا تشخصوا لها، لا تشخص لها في الفتنة، لا تشخص يعني لا تظهر، لا ترفع رأسك فيها، لا تحضر، لا ما تقولش أنا رايح، طب أنا رايح أتفرج ماليش دعوة بحد، بس رايح أتفرج أشوف الدنيا فيها إيه، لا تظهر، لا تظهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الفتن العامة كفتنة الدجال مثلا، ثبت في المسند وغيره، قال فانأ عنه، قال انأ عنه، امشي. حتى إن أهل السنة سيربط كما جاء في الأثار، يربط كل واحد منهم أهله ونساءه وأطفاله، لأن دول أقرب الناس للفتنة وأسرع الناس للفتنة، لأنه لما يجي الدجال عايز يتفرج، ومجرد الفرجة هلاك وهلكة. لا تظهر، لا تشخص، لا تعرض لها، لا تثير، لا تستثار، لا تثير، لا تستثار. ده اللي إذا كان إحنا مقتنعين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول في خير الناس وفي خير القرون، كما جاء في حديث أسامة بن زيد في الصحيح حينما أشرف على أطم من أطام المدينة، يعني زي هضبة جبل من جبال المدينة، أشرف عليه وقف عليه ونظر إلى المدينة من فوق، فقال ألا ترون ما أرى، ألا ترون ما أرى، إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر، وفي رواية كوقع القطر. ده بيقول كده في خير الناس وفي خير القرون، إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر أو المطر. فهل يتصور في خير الناس وفي خير القرون الفتن تنزل عليهم تمطر وإحنا نكون في عافية منها؟ مع قول أنس الثابت في الصحيح الماضي مرفوعا للنبي، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني، مع قول عبد الله بن عمرو المتقدم في صحيح مسلم وفي المسند، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، يعني برغم أن البلاء والفتن تنزل على البيوت وهم في عافية، بالنظر إلى من بعدهم، بالنظر إلى من بعدهم، جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها، سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا سيما في الفتن، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه موتته ويؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل يتصور، هل يتصور مع ذلك أن نظن أننا في عافية أو في نشوة نصر أو في نشوة عز أو في نشوة تمكين أو في تفاؤل، أو في تفاؤل مع مثل هذه النصوص ومثل هذه الأحاديث؟ هل يتصور ذلك، هل يتصور ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا في الصحيح من حديث أم سلمة، وأنه استيقظ ذات ليلة فقال لا إله إلا الله، سبحان الله، ما أنزل الله الليلة من الخزائن، ما أنزل الله الليلة من الفتن، من يقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. إذا كان الخزائن والفتن تنزل في زمن النبي في خير الأزمان وخير الناس وخير القرون، فهل يتصور بعد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتن، لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتن، هل يتصور أننا في عافية؟ لا سيما مع هذه الأمور التي يعني ننكر أغلبها أو إن لم تكن كلها منكرة، هل يتصور أن نكون في عافية؟ وهل نتصور أن ينتظر إلا، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا وفي الآخرة؟ أنا أظن أن الذي يظن أو يتصور أنه في عافية من فتنة خاصة أو من فتنة عامة هو مغبون، هو مغبون. فتنة خاصة كفتنة كبعض فتن الدنيا، فتنة الأولاد كما ثبت في الصحيح من حديث حذيفة أنه كان يقول قال ذات يوم عمر: من يحفظ منكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: أنا وكما قال. قال عمر: إنك لجريء. قال: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره يكفرها أو تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. دي فتن خاصة، دي فتن خاصة. يعني إيه خاصة؟ يعني واحد اتفتن بأولاده بولده حتى يعني أوقعه في مرهوب أو في إثم أو كان سببا في فوت مطلوب محبوب، يعني حسنا، كما ذكرت ذلك في تفسير قول الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. كانت العداوة هنا في أنه قد يكون من أسباب الوقوع في شر أو من أسباب عدم تحصيل خير. فوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طيب، ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا ما يؤيد ذلك، فتنة الرجل ما يؤيده حذيفة وهو مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، يعني ممكن يقع بسبب زوجته أو أهله أو بسبب ولده، يقع في إثم أو يقع في معصية أو بسبب جيرانه، أو ممكن بسببهم يفوت طاعة، يتأخر عن صلاة الجماعة، يتأخر عن درس علم، يتأخر عن كده. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولد مجبلة مبخلة محزنة في الحديث الصحيح الشيخ الألباني وغيره، أو إنكم لتجبنون وتحزنون، أو زي ما احنا بنقول مثلا واحد هم بصدقة فواحد قال له: يا عم اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، فما تصدقش. فكان دي سبب من أسباب الفتنة بالولد والفتنة بالأهل والفتنة بالبيت. فده يكفرها إيه؟ يكفرها الصلاة والصوم والصدقة تاني، والأمر معروف والنهي عن المنكر. فدي فتن خاصة، من ينجو منها؟ يعني من ينجو سالما منها؟ فتنة الرجل في أهله. قال له: ليس عن هذا أسألك، فبسألش عن الفتن الخاصة، بسألك عن الفتن العامة اللي بتعم وتطم، فتن القتل وفتن اللسان وفتن الفرقة وفتن الحزبية، ليس عن. قال: يا أمير المؤمنين، دونك ودونها باب، ده بينك وبينها باب. قال: يغلق أم يكسر؟ يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يغلق. وكان كده فعلا بقتل عمر اللي قتلوا الخبيث الرافضي الخبيث أبو اللؤلؤ المجوسي، لم بقتل عمر رضي الله عنه كسر الباب، لأن الباب كان عمر، وعمر كان يعلم أنه الباب، كما يعلم أن دون الغد اليوم. حذيفة بيقول كده: أنا حدثته بأحاديث ليس بالأغاليط، ليس بالأغاليط، فكما يعلم أن دون الغد اليوم، يعني معروف بكرة إيه، زي ما هو كان عارف بكرة، كان عارف أنه هو الباب وأنه هو اللي هيكسر، وأن بكسر هذا الباب ستفتح الفتن على هذه الأمة ولن تغلق إلى يوم القيامة. وقد كان نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. فقال له: ليس عن هذا أسألك، فأنا الشاهد أن في فتن خاصة لا ينجو منها أحد، بخلاف الفتن العامة التي أعنيها أيضا في هذه المحاضرة والتي قبلها، أن هذه الفتن العامة أكثر ما يكون فيها القول بالرأي في القرآن، القول بالرأي المذموم في القرآن كما مر معنا، بل أكثر ما يكون فيها فبركة أسبابا للنزول لم تكن أصلا، لم توجد أصلا، إنما هي من وضع الوضاعين ومن وضع الكذابين. فمن يظن أنه في عافية من فتنة خاصة كالفتن، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، أو كمن الفتن الخاصة ما تركت أضر، كما عند الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أو كما أيضا جاء في سنن الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح: لكل أمة فتنة، وفتنة أمات المال. هذه الفتن ربما كانت عامة من وجه خاصة من وجه. أو الفتن العامة بقى، أو الفتن العامة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فيها، سواء فتنة الحكام، وإحنا قلنا قبل كده الفتنة التي حصلت والقاسمة التي حصلت بعد قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومبايعة الناس للحسن بن علي، ثم هو أيضا كما قلت من قبل، ثم هو عصمه الله وعصم الأمة بهذا السيد، وكانت سيادته كما قال المهلب ابن أبي صفرة في شرح هذا الحديث نقله الحافظ في الفتح، قال كان مؤدى ما قال وتابعه السندي أيضا في شرح ابن ماجة، قال كانت السيادة في إيصال النفع للمسلمين من الحسن، ومش السيادة في الحرص على الحكم. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، ما كانش السيادة في إنه هو بقى خليف، لا، قال إن السيادة في إنه أصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكانوا يحبون هذا الحديث لأن الرسول كما أثبت الله للطائفتين الإسلام، قال وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أو إن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت لهذا الأخوة الإيمانية، وهذا الأخوة الإيمانية كما ثبت في السنة أيضا، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فهل ده برضك مسلم وده مسلم برغم القتال والاقتتال؟ فكانت السيادة في الصلح وتنازل الحسن عن الحكم لمعاوية رضي الله عن الجميع، فكانت السيادة في حقن دماء المسلمين وإيصال النفع لهم، والتنازل لهذا الخليفة الراشد الحسن بن علي ببيعة صحيحة حصلت له، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عن الجميع وأرضاهم أجمعين. الناس اصطادت في الماء العكر في هذه الخطبة التي رواها ابن أبي شيبة وغيره أيضا للحسن لما تنازل خطب، قال له معاوية اصعد على المنبر واخطب في الناس، فقال ما ذكرته في اللقاء الماضي، قال إنه ليس في الأرض أحد جده نبي إلا أنا وأخي، وإني أرى لكم أن تجمعوا على معاوية، ثم بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال هذا، ثم ختم بهذه الآية اللي فهمها الناس غلط برضك، قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قالوا بس أهو فتنة، تأيد فهمنا إن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وهو أن بني أمية سيعلون على منبارك، ففين الفتنة؟ بالعكس، ده لما تولى معاوية هذه الولاية حقنت الفتنة، حقنت بهذه الولاية، كانت حقن لدماء المسلمين، سمي عام الجماعة، وسمى أهل السنة الحسن بن علي في هذه الموقع في هذا الصلح وهذه الوقعة سموها مبيض وجوه المؤمنين، راحت السبائية الشيعة والصوفية والباطنية اللي ما عجبهمش الكلام ده وكانوا عايزين بقى أنهار الدماء تستمر، قالوا لا ده مسود وجوه المؤمنين، هو مسود وجوههم مش وجوه المؤمنين. أما كانت دي سميت عام الجماعة وحقن فتن استمرت نحو من 5 سنوات توقف فيها الفتح والمد الإسلامي، ثم تفرغ معاوية رضي الله عنه أيضا لتوطيد الخلافة وبناء أساطير اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها أيضا في منقبة معاوية، وأول من بنى أسطولا غزا به القسطنطينية في زمن عثمان بن عفان، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وقال في الحديث ثابت في صحيح في كتاب الرؤى والتعبير حينما نام في بيت أم حرام بنت ملحان، فقال رأيت أناسا من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقالت أدعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم إلى آخر الحديث. فكان دا معاوية رضي الله عنه، كان دا معاوية رضي الله عنه أول من ركب البحر وبنى أسطولا إسلاميا واتضى فيه وأمن فيه الثغور والحدود من جهة البحر كما أمنت من جهة البر. الحاصل إن ده ما كانش فتنة، إنما لعل الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو لو كان فتنة كان هيتنازل الحسن؟ هل يتصور إن الحسن لو فتنة بمعنى يعني شر أو إثم أو موقع لشر أو موقع في إثم، حاجة تحزن النبي أو تحزن المؤمن؟ أبدا، كان ممكن يتنازل الحسن؟ ده يبقى ظن، هذا من الظن السيء في الحسن. إنما لعله وإن أدري لعله فتنة، أصل الفتنة الابتلاء والاختبار، يعني لعله اختبار لكم علشان ربنا جعل لكم فرصة تجتمعوا وتحقنوا دماءكم وتفيئوا إلى صوابكم ولا تشق عصا الطاعة ولا تخرجوا من الجماعة، هذا اختبار، دي فرصة جات لكم، هتضيعوها بقى بالاختلاف وبالفرقة ولا هتعملوا ايه؟ وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين. الحاصل إن إذا كانت النصوص يتعامل معها في خير الناس وخير القرون في أزمنة الفتن بهذا الشكل، فلنحذر نحن في مثل هذه الأزمنة أن نقع في مثل هذه الأمور، أن نقع في مثل هذه الأمور. فالسعيد من جنب الفتن، نعم، كما جاء عن عبد الله بن خالد بن معدان، هو من أئمة التابعين، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، صح فيه إرسال، لكن معناه صحيح، السعيد من جنب الفتن أو ابتلي أو افتتن فصبر. السعيد وهذا الحازم، كما جاء عن ابن عائشة أنه قال الناس حازمان، فالأول أنه إذا وقع في الفتنة لم يبطر وأخذ يحتال عليها بالرأي وأزيده وبالشرع، أطواق النجاة في الشرع حتى يخرج منها، وأحزن منه من رآها وهي مقبلة، فأخذ بالتدابير الواقية من الوقوع فيها ابتداء. أما الثالث فهو العاجز حائر، فهو يعني كالهمجي، كالهمج الرعاء أتباع كلنا، هو حائر خائر متثنٍ، لا يتبع راشدا ولا يسمع لمرشد، لا يتبع راشدا ولا يسمع لمرشد، كما قال سفيان الحميري فيما أخرجه ابن عبد البر، قال الأدب في صنفين من الناس، رجل تأدب بالسلطان ورجل تأدب بالفقه، وما سوى ذلك فهمك. الحاصل يا شباب إن إحنا في فقه التعامل مع الفتن ومع النص إن نحن ناخد بالنا، نكون مع الراسخين في العلم، نسمع لهم ونطيع، نزاحمهم بالركب، نزاحمهم بالركب، هم طوق النجاة وهم سفينة نوح، وهم في منأى عن الهمجية وعن الفتن وعن الهمج الرعاع، كما جاء عند ابن عبد البر ولعل أصله عند الترمذي، وحسنه أنه قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها في فتنة الجهل، الفتن اللي أساسها الجهل، واللي منها فتنة الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، وفتنة الهمجية إن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عنه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، في بعض الروايات وما آوى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وما سوى ذلك فهمج لا خير فيه. وكما جاء أيضا عند ابن عبد البر عن ابن مسعود قال أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة بين ذلك، ولا تغدو إمعة بين ذلك، الإمعة اللي جاء عن النساء صلى الله عليه وسلم، نعم قد يكون في صحة نظر في رفع، لكن ثبت هذا المعنى موقوفا عن أكثر الصحابة رضي الله عنه. هذا عثمان أيضا حينما ثبت في الصحيح جاءه هذا الرجل يسأله عن الصلاة خلف إمام الفتنة، فقال له يا إمام أنت إمام سنة، يعني إمام الجماعة، بويع لك بالخلافة، أنت إمام سنة وهو إمام فتنة، فهل نصلي خلفه؟ فقال الصلاة أحسن ما يفعله الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ده نفس المعنى اللي جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكن أحدكم إماعا، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء أساء، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. إذن لما قال ابن مسعود لا تكن إمعة، أغدو عالما أو متعلما وإلا هتكون إمعة، ولا تغدو إمعة بين ذلك. وفي رواية الطبري عند الطبري قال أو الطبران قال أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. وده يصحح معنى ما جاء عن علي الناس ثلاث وأخرجه الخطيب وسنده ضعيف، لكن معناه حسن، استحسنه وصحه غير واحد المعنى حيث المعنى. وشرح ابن القيم شرحا مطولا جاء فيه في شرح أثر عليه الناس ثلاث عالم رباني، متعلم على سبيل نجاة، همج رعاع أتباع كل ناقة، ده الصنف الثالث، عالم الأول عالم رباني وهو الذي حصل كماله في العلم والعمل ومتعلم على سبيل النجاة، هو لم يحصل لكن في طريقه لتحصيل هذا الكمال في العلم والعمل. والثالث لا هو مع العالم ولا مع طالب العلم على سبيل النجاة، فهو من الهمج الرعاع أتباع كل نعم. الهمج دول ابن القيم قال فيهم هم أكثر الناس عددا وأقل الناس عند الله قدرا، وقال هم أضر الخلق على الأديان، قال وهم وقود كل فتنة، وقال هم وقود كل فتنة. انظر، فالفتنة أصلها ومنبعها وسببها الرئيس أيضا الجهل، وسببها الرئيس الجهل وعدم ولذلك في حديث حذيفة الثابت في الصحيحين وغيرهما، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. طيب، ثم استدرج في الأسئلة فقال فما تأمرني يا رسول الله في، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلم يكن المسلمين جماعة فاعتدت تلك الفرق. في بعض الأجوبة، في بعض الروايات لهذا الحديث، في بعض الأجوبة قال له يا حذيفة تعلم، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فإذا كان كما مر معنا في الصحيح أنه يقبض العلم ويظهر الجهل، وده لازم من قبض العلم والعلماء أن يظهر الجهل كما قال ابن حجر، يقبض العلم بموت العلماء، يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن، فإذا كان ده المناخ العام للفتن هو مناخ جهل ومناخ جاهلية، فلا بد من أن تقبض على العلم وتقبض وتعض عليه بالنواجذ. وهو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، قال لحذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، وقال في حديث العرباض بن سارية في فتنة الفرقة والاختلاف فإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء علما وعملا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها، امسكها بإيديك وسنانك، بل مش بسنانك أواخر سنانك، امسك فيها بإيديك وسنانك كلها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول بوجه عام عليك بالفقه، وبوجه وعليك بالعلم، بالعلم الشرعي بوجه عام، وبفقه الفتن بوجه خاص اللي كان حذيفة بيتعرض لها كي ما يعرفها فلا يقع فيها، أو كي ما يتقيها، أو خشية أن تدركه، خشية خافة أن تدركني. وده اللي قصده لو احنا ربطت بين أول حديث ابن ماجة وآخره، الحق أبلج والباطل لجلج، ومن يرد الله به خير يفقهه في الدين بوجه عام حتى لا يقع في لجلجة عامة، وبمواطن الفتن بوجه خاص حتى إذا أقبلت أقبلت وهي بالنسبة له مسفرة واضحة ليس فيها اشتباه. نعم، إذا أدبرت هي اشتبه، تشتبه على الحمقى والمغفلين، إنما إذا أدبرت أصفرت لكل أحد، طبعا العلماء يعرفوا. طيب، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين بوجه عام ويبصره بمواطن الفتن بوجه خاص فلا يقع من ذلك في لجلجة، لا إذا أقبلت ولا إذا أدبرت، فيكون مستقر في الفتن ليس له إلا قول واحد، ليس له فيها إلا قول واحد ثابت راسخ. ليه؟ لأن الرجل لا يتكلم بالكلمة زي ما فهم ابن ماجة في كتاب الفتن في سنن ابن ماجة، وقلت أنا قبل كده أنه بوب باب كف اللسان في الفتنة، وأورد أول ما أورد أحاديث ضعيفة في أن وقع اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف، ثم قواها بهذه الشواهد الصحيحة، منها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا، الاثنين عند ابن ماجة وعند غيرهما أصلا، ولعل بعض هذا أصله في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا في الفتن، إذا كان ده بوجه عام في الفتن بقى بقول خلاص تبقى خربت بلاد، ممكن لو قال بعد ساعة رجع تكون الدنيا خربت. فقال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بلا، يهو بها في النار 70 خريفا، يهو بها في النار 70 خريفا. فلا داعي لأن نذهل عن هذا الفقه بوجه عام، وفقه ابن عمر بوجه خاص فهو يستثار ولا يستثار، يثيروه ولا يستثار، يثيروه ولا يستفز ولا يستفزوه ولا يستفز، يستفزوه ولا يستخف به، ولا يستخف به ولا بعقله، كما قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أخي الكريم، هذا ما ينبغي أن يوضع في الحسبان في واقع الفتن، كيف ننظر إليها، كيف ننظر إلى أسبابها، كيف ننظر إلى أحوال الناس فيها، كما جاء عن حذيفة مرفوعا ستكون فتنة تعرض فيها عقول الرجال حتى ما تكاد تجد رجلا عاقلا، حتى ما تكاد تجد رجلا عاقلا. وهو أيضا في كتاب الفتن لنعيب بن حماد وقال وبين ذلك الحسن، ولعله في سنن ابن ماجه، وبين ذلك الحسن في رواية ستكون فتن قاطعة الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، الحسن قال مؤدى ما جاء عن حذيفة مرفوعا. بعد هذا الحديث فيما رواه نعيم بن حماد أيضا في كتاب الفتن قال رأيتهم صورا ولا عقول، أجسام ولا أحلام، فراش نار، لقيتهم فراش كفراش النار، يروحون بدرهمين ويغدون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن عنز، بثمن معدة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هو الحسن يروي ذلك ويقول في واقع الفتن الناس كأنها لا عقول لها، صور ولا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش نار. نسأل الله العفو والعافية والمعافية. لازم نتعامل مع كده، لازم نتعامل مع الواقع ده بهذا الشكل وبهذه الطريقة. أيضا ولهذا، لهذه الزبزبة ولهذا الاضطراب، تجد يذهب إلى المتشابه ويترك المحكم، تجد يذهب إلى المتشابه ويترك المحكم. إحنا ينبغي أن إحنا ناخد بالنا من الأدلة الدالة بقوة على أن الواقع واقع فتنة، سواء تلك الأدلة التي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمن خير الناس وخير الأزمنة وخير القرون أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر، ففينا من باب أولى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ما أنزل الله ليلة من الخزائن، أنزل الله ليلة من الفتن، ففينا من باب أولى. أيضا لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فنحن من باب أولى. ما جاء في المسند عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وأن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور ينكرونها. فأيضا ده مما يؤكد أن الواقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بتقارب الزمان ورفع العلم ونزول الجهل، والزمان تقارب بلا شك، فالواقع أولى بإسقاط مثل هذه النصوص عليه، أولى الوقائع وأولى الأزمنة بإسقاط مثل هذا النص عليه، يقبض العلم ويظهر الجهل والفتنة، أو يظهر الجهل والفتن، نسأل الله العفو والعافية، واكثر الهرج، القتل أو الاختلاط أو الفرقة أو الاختلاف، ده كله معنى من معاني الهرج، معنى من معاني الهرج اللي هو القتل أو ما هو مسبب للقتل من الفوضى أو من الهرج أو من الاختلاف أو وده كله أيضا ناشئ عن الجهل والظن. إذا عرفنا ذلك وعرفنا أن كثيرا من أوصاف الناس في الفتنة تلبس بها الأغلب إلا ما رحم ربي، كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، وتتخذ سنة كما عند أبي يعلى وغيره. أنا صلى الله عليه وسلم قال السنة تبقى بدعة، البدعة تبقى سنة، الأمور هتتقلب، إن بين يدي الدجال سنون الخداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الروابيض الرجل التافي يتكلم في أمر العامة. فإذا كان ده واقع الفتن بوجه عام، وده أحوال الناس بالفتن بوجه عام، شوف كيف ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن. ابن عمر روي هذا الحديث، متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا قل علماؤكم. شفتم أهو قبض العلم بقلة العلماء، وبقبض العلماء موت العلماء. إذا قل علماؤكم، إذا قل علماء وكثر بالتالي جهالكم، إذا قل علماؤكم وكثر جهالكم، وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. التمست الدنيا بعمل الآخرة، حتى الولاية العامة والتي هي أصلها خلافة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، كما قال غير واحد من أهل العلم إن أصل الإمامة العامة وأصل الإمامة العظمى أو الخلافة العظمى هي أصلها خلافة عن النبوة في إيه؟ هو أنت تخلف النبي في إيه؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، يعني سياسة الدنيا بالدين. فإذا كان ده أصل معنى الخلافة ومعنى الاستخلاف، سواء بقى سميت نفسك خليفة أو إمام أو أمير أو رئيس أو حاكم أو ملك، أو سميت نفسك شاهنشاه أو زي ما تسمي، إذا كان ده هو ده المفترض يكون دورك، تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فإذا كان هي أصلها لله سبحانه وتعالى، أصلها لله سبحانه وتعالى، فإذا التمست الدنيا بعمل الآخرة لبست الناس نسأل الله العفو والعافية فتن يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، زي ما احنا بنقول بالبلدي يعني الانصاص القوالب تنام والانصاص تقوم. وده جه عن أبي الزهارية عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أيضا في وصف سبب الشر وسبب الفتنة، قال إذا ولي الوالي لغير الله ولم يقدم أو لم يعمل المولى عليه بطاعة الله، قال فانتظروا كره الله، أو كما قال وقال إن كره الله أشد من كره الناس. إذا ولي الوالي لغير الله، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة، وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.